عليك سيدنا عليك ويفتح عليك الله الله الله الله الله بسم الله الرحمن الرحيم الله ارحم الراحمين ارحمنا يا رب محمود الله يفتح عليك إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الله يا عم الشيخ محمود الشيخ الشحاد بسم الله الرحمن الرحيم الله يحفظك اول نبي عليك نسمع بسم الله الرحمن الرحيم الشيخ محمود وبعدين كده شوف الناس ما بتصدق لما تيجي والله والله الناس ما بتصدق لما تيجي الشيخ محمود الشحاد قاعد اهو بيحفظ علم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات الله يا صلاة النبي أحسن الله يرحم اللي علم يا عم حيرتنا معاه والله طلع من بوقك زي الصبح والله العظيم يا فين فين وراح فين يا فاهم يا عم علم القرآن تعالى وتعالى يا عم خلق الإنسان يا حبيبي الله الله الله الله يا وزن متمكن تعليك في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم موجود. اللهم صل على النبي عليه. ما يفتح عليك فتوح العارفين بالله بالشحات. انا مالك كده وما تستعجلش علينا. انا مالك كده وما تستعجلش علينا يا شيخ محمود. بس انا فين والله. اه والله. عليها ذاك. تعليك سيدي. الشمس والقمر في حسبان. يا سلام. روح يا روح. سبحانك يا رب. والنجم والشجر يسجدان. يا سلام. سبحانك يا رب. والسماء وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام. الله أكبر. فيها والسماء ربها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض عليك يا محمود. ايوه عليك. الله الله الله الله الله الله الله الله يرحم ابوك يا شيخ. يرحم العالم يا عم. فيها فاكهة والنخل ذات سلام عن فن حبيبي يا محمود. وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء نعم نعم نعم يفتح عليك الله يرحم ابوك يا ابني. هنا شوية يا عم الشيخ محمود اطرح من الشيخ الشحات ما تبقى نايب حاجة بلاه وبرزخ دي فيها شغل بس محمود. الكلمتين ده هو بلاش كده سلام ايش حبيب ما يفتح عليه الخلب الخلب لقينا مع الثلاث سنتين ما جل بحرين يلتقيان بينهما الله يا عيني لعيبك زي السكر يا خال ما جل بحرين يلتقيان ما رجع البحرين يلتقيان بينهما برزخ الله الله الله يا عم الشيخ شحات يا تعال عليك يا عم الشيخ محمود بينهما برزخ لا يبغيان الله اكبر نعم يا ابو عليك يا ابو الشحات رب البشر الطيب ورب سبحانك يا رب كده بنشهد كده بنشهد دي خالص صور الفن والاداء الراقي الله يفتح عليك فبأي آلاء ربكما تكذبان الله اكبر رب المشرق عيني ورب المغرب عيني فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحر ايه ده هو خب حاله نبو مولاد ويفتح عليه مولاد يا صلاه النبي لا حالك تقعد النبي احسن النبي ما حرمناش من حاجه خالص مش حرام ايه اللي انت بتقوله ده تعمل حاجه والله على النبي يلا رسول الله مرج البحرين يلتقيان الشغل. الله يا شيخ الشحات الشغل بتاع الحاج يا عم الله يرحمه مرحبا يا ابو الشغل بتاعي حبيبي رب المشرقين ورب المغربين الله فبأي يا يفتح عليك عليك يا باشا فرق كبير والله يفتح عليك عليك يا شحات يا حبيبي يا محمود يا غالي بينهما قرصة لا يبغيان الله أكبر طبعا بكر زي السكر والله عسل نحل نار كبير بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك الله والله انت عايز تخطبنا يا عم والله انت عايز تخطبنا كده قول بقى بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى الله الله أكبر والله يا شيخ الشحات يا شيخ عالي كده كتير نعم إن في ذلك العبرة أي والله أي والله عليك إن والنبي كمان يا عم الشيخ محمود والنبي يا بسم الله النبي عم الشيخ محمود يا عم الشيخ محمود بسم الله الرحمن الرحيم بتاعتك الرشم يلا والنبي يا شيخ محمود الله يرحمك يا رب بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم يا أرحم الراحمين ارحمنا يا رب بسم الله الرحمن الرحيم بسم عليك الشحات ما الله لسه بدري قوي يا محمود لا لسه بدري والله معلش لسه بدري يا عم الحاج وحيات ابوه يفتح عليك بس الله ما تفكرش ان الناس مبسوطه كلها إن في ذلك لعبرة لمن يخشى من التجالس العربية يا خال. أكبر دعاك نعم ولا رضا الله يفتح عليك. يفتح عليك يا شيخ محمود يا حبيبي. صلى على حضرة النبي. عليه الصلاة والسلام. بسم الله. انت اللي بتفتح بقى على نفسك الجبهات دي تحارب وكبرى مخازن الفراشة الذهبية الحالية الأخرى والهداء الصغير وفي حد السامي والمكلف شارع شروق مدينه الزرقاء المحافظه الشرقيه. ونزلت لك الهنيه